إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أصح الأسانيد، وذكرنا تمهيدا لهذه المسألة، وهو معنى قول علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أصح. فهذا من المصطلحات العلمية عند علماء الحديث، وهو استعمال أفعل التفضيل في الحكم على الأسانيد أو المتون. فتجد علماء الحديث يقولون هذا الحديث أصح شيء في الباب، أو أصح من الحديث الفلاني، وقف على ذلك بقية الأحكام. كأن يقول أحدهم هذا الحديث أحسن شيء في الباب، أو أجود شيء في الباب، أو أصح شيء من أحاديث المصريين، أو من أحاديث الشاميين، أو من أحاديث الحمصيين، أو أجود أو أشبه أو أسند أو أقوى. هذه عبارات موجودة في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وكذلك نجدهم يستعملون ذلك في الرواة، فيقولون فلان أوثق من فلان، أو غيره أوثق منه، كما يستعمل ذلك الإمام الحربي رحمه الله، لكنها لها معنى آخر سيأتي إن شاء الله. فلان أوثق من فلان، أو أوثق أهل بلدي، أو أوثق من رأيت. وهذه عبارات نجدها في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في حكمهم على الروايات أسانيد ومتون، أو في حكمهم على الرواة بالجرح أو بالتعديل، كقولهم مثلا فلان أكذب الناس، فلان أكذب الناس. هم أيضا يستعملون أفعل التفضيل في التجريح، أو أضعف من فلان، أو فلان وفلان فلان أوثقهما أو أضعفهما. هذه عبارات موجودة في كلام أهل العلم، ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي تمهيدا لهذا المصطلح، لأن هذا المصطلح كثيرا ما يقع فيه الخلط، ويفهم على غير مراد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى منه. فذكرنا أن كلمة أفعل التفضيل أو ما كان على وزنها له معاني عند علماء الحديث، كما أن له معاني عند علماء اللغة، ونفس المعاني التي توجد عند اللغويين هي موجودة ومستعملة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. فعلماء اللغة يذكرون أن أفعل التفضيل لها ثلاث معاني. المعنى الأول هو المفاضلة بين أمرين اشترك في وصفهم، المشتركة في وصف، تقول فلان أعلم من فلان، فهذا يتضمن معنيين. المعنى الأول أن كلا الرجلين موصوف بالعلم، فأنت أثبتت الصفة في الفاضل والمفضول. المعنى الثاني أن أحدهما زاد على الآخر في هذا الوصف، زاد على الآخر في هذا الإيه؟ الوصف، فأنت أثبتت لكلا الرجلين وصف العلم، لكن أثبتت لأحدهما مزية في هذا الوصف على غيره أو على الآخر الذي هو مفضول. فهذا المعنى الأول وهو المشهور من معاني أفعل التفضيل. لكن هناك معنيان آخران موجودان في كتب اللغة وأيضا يستعملهما علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، منها المبالغة في إثبات الصفة، المبالغة في إثبات الصفة للفاضل وإن لم تكن الصفة موجودة في المفضول، يعني مجرد إثبات الصفة في الفاضل وهو الذي أعطيناه لفظ أفعل، وإن لم تكن هذه الصفة موجودة في المفضول أصلا، واضح؟ وذكرنا على ذلك أمثلة، من ذلك نعم خلاص، ما احنا قلنا المرة اللي فاتت أئمة وعلماء، بس خليني بقى أعرفكم أنا برضك تذاكر يعني عشان نلخص ما قلناه ونبني عليه إن شاء الله تعالى، واضح؟ من ذلك مثلا قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه وهو يهجو أبا سفيان، لأن أبا سفيان كان قد هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، يعني الشرير منكما فداء للخير. فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالشرية وأن أبا سفيان ساقه في ذلك، حاشا وكلا، وإنما المقصود المبالغة في إثبات وصف الشرية في حق أبي سفيان والمبالغة في وصف الخيرية في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الإيه؟ المقصود من هذا. ومن ذلك ما في صحيح البخاري لما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة يعني ليعلين أصواتهن، فلما رأينا عمر احتجبنا أو التزمنا الحجاب، يعني اختبأنا، فقال عمر رضي الله عنه لهن: أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن النسوة يقصدنا أن الرسول عليه السلام فيه صفة الفظاظة أو الغلظة وأن عمر فاقه في ذلك، لم يكن ذلك هو المعنى المقصود، إنما المقصود إثبات هذه الصفة والمبالغة في إثباتها في حق عمر ونفيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مقصود به إيه؟ أنت شديد الفظاظة شديد الغلظة بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله قد وصفه بأنه إيه؟ ليس كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمقصود المبالغة في إثبات هذه الصفة في حق إيه؟ في حق عمر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كلام أهل العلم من علماء الحديث أيضا، كما ذكرنا عن شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. المقصود مقصود شعبة المبالغة في ذم إيه؟ التدليس، لا أنه يفاضل بين التدليس والزنا وأن الزنا أحب إليه من التدليس، ليس هذا هو المعنى المقصود. المعنى المقصود المبالغة في ذم التدليس. وكان يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. وهذا أيضا مبالغة في ذم الرواية عن أبان بن أبي عياش. فهذا هو المعنى المقصود. المعنى الثالث من معاني أفعل التفضيل وهو أنها تفيد المفاضلة من غير إثبات الصفة لا في الفاضل ولا في المفضول. تفيد المفاضلة مجرد المفاضلة، أن فلان أفضل من فلان أو أن فلان أعلى وأكثر من فلان دون أن يكون أحدهما موصوفة بهذا الوصف. لما تقول مثلا في رجلين كل منهما مريض، كل منهما مريض، إلا أن أحدهما مريض مرض مزمن والآخر مريض مرض خفيف سرعان ما يعافى منه، فتقول إيه؟ فتقول في الذي عنده مرض خفيف تقول هو أصح من فلان. ليس معنى ذلك أنه صحيح، الصحيح هو المعافى السليم الذي ليس عنده مرض، هذا عنده مرض، لكن قولك أصح أي أخف مرضا من الآخر، ليس معنى ذلك أنك تصفه بالصحة والعافية، وإلا فهو مصاب بمرض ما. فقولك فلان أصح من فلان لا تحصل أنه إيه؟ أنه ليس مريضا، أو أنه صحيح سليم معافى من كل الأمراض، ليس المعنى هو المراد، ليس هذا المعنى هو المراد، إنما المراد أنه إذا قورن مرضه بمرض الآخر فهو بالنسبة إليه صحيح. ومن ذلك الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهل معنى ذلك إثبات الشرية في بعض صفوف الرجال والشرية في بعض صفوف النساء؟ هل هذا مقصود؟ لا، وإنما المقصود أن بعض صفوف الرجال تكون أفضل من غيرها، تكون أفضل وأكثر ثوابا من تلك الصفوف المتأخرة في حق الرجال. ليس معنى ذلك أن الصفوف المتأخرة فيها شر، وإنما فيها أقل ثوابا. كذلك في حق المرأة خير صفوف النساء ما يكون في أو ما يكون آخرا متأخرا عن الرجال، بخلاف الصفوف المتقدمة في حق النساء فهي أقل ثوابا. ليس المقصود أنها فيها شر وأنها موصوفة بالشرية، كلا، إنما المقصود أنها أقل رتبة وأقل ثوابا من تلك التي تكون متأخرة في حق النساء. فهنا فقط المقصود بأفعل التفضيل إثبات المفاضلة من غير أن تكون الصفة متحققة في الفاضل أو المفضول، لأنه وصف بعض صفوف الرجال بالشرية ووصف بعض صفوف النساء بالشرية، ومعلوم أن كل من كان مصليا فهو في خير وليس في شر، فوصف بعض صفوف الرجال وبعض صفوف النساء بالشرية ليس المقصود به أنه فيه قدر من الشر، وإنما المقصود أنه أقل ثوابا من الصفوف الأخرى التي لها الخيرية. فهنا المقصود بأفعل التفضيل هنا ماذا؟ المفاضلة، أن هذه أفضل من تلك، وليس معناها أنها فيها شر أو بعض شر. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا موجود أيضا في كلام العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، فقد يقولون مثلا: هذا الحديث أصح حديث في الباب. وهذا موجود كثيرا في كلام أهل العلم، نجد الإمام الترمذي في كتاب الجامع له يستعمل ذلك كثيرا، يقول: هذا الحديث أصح، أو هذا الحديث أحسن أو أقوى ما في الباب. ونجد أيضا الإمام العقيلي يستعمل ذلك في كتاب الضعفاء له، فيسوق بعض الأحاديث التي انكرت على صاحب الترجمة ثم يقول مثلا: وهذا الحديث على ما فيه من ضعف هو أقوى ما يروى في الباب. طب كيف يكون أقوى وهو ضعيف أو فيه من الضعف ما بينه؟ يقصد أنه أخف ضعفا من غيره، أنه أخف ضعفا من غيره وأحسن حالا من غيره. فهنا ليس إثبات أنه أقوى أو أصح أو أحسن أنه صحيح أو قوي أو حسن، لا يقصد إثبات هذه الأوصاف في تلك الأحاديث، إنما يريد أن يقول إنها أقل ضعفا من غيرها وأفضل حالا من غيرها. فهنا قصد بأقوى أو بأصح أو بأحسن ماذا؟ قصد إثبات المفاضلة من غير إثبات صفة الصحة أو القوة أو الحسن في هذه الأحاديث. فإذا وجدت علماء الحديث يستعملون هذا المصطلح، وأيضا يستعمله الإمام أحمد في كثير من كلامه، إذا وجدت علماء الحديث يستعملون هذا المصطلح يقول هذا حديث أصح شيء في الباب، فلا تقول حينئذ إن هذا من أصح الصحيح، لا، لأنه لم يصفه بالصحة فحسب، بل وصفه بأنه أصح فأعطاه إيه؟ مفاضلة في الأصحية. فليس هذا مرادا لأهل العلم في غالب هذه المواضع، إنما كثيرا ما يطلقون أصح ويقصدون إيه؟ أنه أخف ضعف، أي أحسن حالا وأفضل من غيره، فقد يكون غيره مما في الباب مكذوبا أو موضوعا أو منكرا أو باطلا، فلا شك أن ما يكون ضعفه بعيدا عن النكارة والبطلان والوضع هو أخف ضعفا من الموضوع المكذوب الباطل المنكر. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا يقصد العلماء بقولهم أصح المفاضلة ليس أكثر. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي، اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ما شاء الله اسم جميل. سؤالك في ورقة، طب يعني انا احب خطك الجميل اتمتع بيه. بارك الله فيك، انت كده قطعت احد الافكار والاخوة هيقولوا لي بقى انت بتنسى كلام بتوعدنا باشياء وبعدين ما بتقولهاش. بنسى اعمل ايه؟ واضح؟ فالمقصود هنا المفاضلة ليس اكثر. فإذا وجدت عالما من علماء الحديث يقول في حديث هذا أفضل ما في الباب أو أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب أو أقوى ما في الباب أو أسند ما في الباب، فلا تتوهم أنه دائما وأبدا يصفه بالصحة أو بالحسن أو بالقوة، إنما كثيرا وكثيرا جدا ما يقصد العالم أنه أفضل حالا وأخف ضعفا، وإذا قورن بغيره فهو بمقارنة بغيره أفضل من غيره، لكن قد لا يصل إلى مرتبة أن يكون قويا أو حسنا أو صحيحا. وهذا من الأمور المهمة التي نبه عليها العلماء كالإمام النووي والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، نحن الآن ندرس ماذا؟ ندرس باب ما يسمى بأصح الأسانيد. ما المقصود بأصح الأسانيد؟ أي بتلك الأسانيد التي وصفها أهل العلم أو بعضهم بأنها أصح من غيرها. فتجد بعض أهل العلم يقول أصح الأسانيد كذا وكذا، أو أصح أسانيد أبي بكر الصديق كذا وكذا، أو أصح أسانيد المصريين كذا وكذا، أو أصح أسانيد أو الأسانيد التي تروى في الباب الفلاني كذا وكذا. نحن الآن ندرس عادة هذا الباب أو هذه المسألة في غضون بحثنا في الأحاديث الصحيحة. نحن الآن ما زلنا نبحث في مسائل الأحاديث الصحيحة. نحن الآن في باب الحديث الصحيح، وهو النوع الأول من كتاب علوم اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. فهل معنى ذلك أن قول العلماء أصح يعني أنه صحيح وزيادة؟ باعتبار أن هذه مسألة من مسائل الصحيح، من مسائل الحديث الذي وصف بكونه صحيحا، إذا نحن ندرس الحديث الصحيح، فإذا درسنا في غضون ذلك مسألة أصح فنحن نقصد أصح الصحيح، لأننا ندرس أصح في غضون بحثنا في مبحث الصحيح، ليس ذلك هو المراد عادة. لماذا؟ لأن هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء تكلم العلماء فيها مطلقا، يعني سنجد هنا كلام منقولا عن البخاري، كلام منقولا عن أحمد بن حنبل، كلام منقولا عن يحيى بن معين وعن غيره من أهل العلم بأن هذا الإسناد أو تلك الرواية أصح من غيرها. هذه الأحكام بالأصحية إنما وجدت عن العلماء المذكورين كأحمد والبخاري وغيرهم وغيرهما مطلقة من غير أن يقيدوا ذلك بمبحث الصحيح. ثم جاء العلماء المتأخرون الذين جمعوا علوم الحديث، فلما وجدوا هذه المسألة أرادوا أن يصنفوها ويدرجونها تحت باب من أبواب إيه؟ علوم الحديث، فوجدوا أن أشبه باب بها هو إيه؟ باب الصحيح، باعتبار أن هذا المصطلح غالبا ما يأتي بلفظ أصح، فيدخل في باب الصحيح وينبه في أثناء الباب على المعنى المقصود من هذا المصطلح. مفهوم هذا الكلام؟ وهذه عادة عند علماء الحديث أو علماء المصطلح عليهم رحمة الله تعالى، أنهم إذا وجدوا مسألة من المسائل يدرجونها بأشبه الأبواب بها بدلا من أن يفردوها بباب مستقل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان تفهم طريقة تأليف العلماء لعلوم الحديث. زي مثلا لما وجدنا عندنا مسألة اختلاف الرفع والوقف او اختلاف الوصل والارسال. اختلاف الوصل والايه والارسال في مسألة هتيجي في اثناء الكتاب اسمها ايه اختلاف الوصل والإرسال. يعني الحديث الواحد إذا رواه عدد من الرواة فبعضهم رواه موصولا متصلا بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم رواه مرسلا يعني به عن التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر بين التابعي والنبي أحدا من الصحابة. يبقى هنا الرواة اختلفوا فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه إيه موصولا. إذا كان الحديث من رواه مرسلا فينبغي أن تدرج المسألة في باب إيه؟ المرسل لأن هذا موضوعها ومكانها. لكن ليس الأمر كذلك لأنه ليس مرسلا متفقا على إرساله إنما هو مرسل اختلف الناس وهل هو مرسل أم موصول. فمنهم من يرويه مرسلا ومنهم من يرويه موصولا. فإذا جاءت الرواية الموصولة فلن تدخل في باب المرسل لأنها ليست مرسلة هي موصولة. فالحديث واحد من العلماء من يرويه مرسلا من الرواة من يرويه مرسلا ومنهم من يرويه إيه؟ موصولا. فتجد علماء الحديث يحتارون في مثل هذه المسائل تحت أي باب نصنفها تحت أي باب ندرجها وندخلها. إن أدخلناها في باب المرسل سنجد أنفسنا في مأزق لأنها ليست مرسلا في كل أوجه روايتها فبعضهم يرويها مرسلة وبعضهم يرويها موصولة فأين نضعها؟ فتجد من العلماء من يجعلها في باب ملحق بمسائل المرسل كما فعل ابن الصلاح ومن تبعه. فبعد أن تكلم عن أنواع السقط من إرسال وانقطاع وإعضال وتعليق ذكر فصلا فيه مسائل متعلقة بهذه الأبواب ولكن ليست متأصلة فيها وإنما هي من ملحقات ذات تلك الأبواب فيذكر في هذه الأبواب مثل هذا الإيه المسائل. ومنهم من يجعلها في باب زيادات الثقات باعتبار أن من وصل زاد على من أرسل لأن من أرسل لم ذكر رواية ناقصة بغير ذكر الصحابة ومن وصل زاد فيها شيئا لم يذكره من أرسل الحديث. حد فهم حاجه يا جماعة فقال لك ايه قال لك اشبه المواضع بذكر هذه المساله هو باب ايه باب زيادات الثقات. فاحيانا العلماء يحتارون في بعض المسائل في اي الابواب نلحقها لانها لا تكون من هذه الابواب اصاله وانما تعد من ملحقاتها. فكذلك ايضا مثل هذه المساله مساله اصح مسألة أصح العلماء يذكرونها في باب الصحيح باعتبار أنها من حيث اللفظ ظاهره أنه داخل في الصحيح وهو أشبه بهذا الباب فيدخلونه على أن يدخلون هذه المسألة في هذا الباب ثم في أثناء هذا الباب يتكلمون عن ملابساتها وأنها ليست دائما تعني الأصحية التي قد تستفاد من باب الصحيح. وهذه كما قلنا طريقة في التأليف عموما. يعني مثلا نجد مثلا هنيجي مثلا عندنا في أواخر الكتاب باب اسمه ايه باب اسمه الأنساب معرفة الأنساب يعني فلان المصري فلان الكوفي فلان الحداد فلان الأعمش هذه أنساب وبعضهم يعد بعضها في الألقاب. هذه الأنساب قد يفهم من مجرد الصيغة أنها نسب زي إيه الحضرمي نسبة إلى حضرموت لكن في واحد اسمه حضرمي أبو سمكت أبو إيه زي واحد دلوقتي اسمه عدلي اسمه ايه عدلي باسم ولا نسب اسم لكنه بصيغه النسب عدلي اي نسبه الى العدل مش كده ولا ايه صح ولا لا مكي ده نسب ولا نسب مش كده ولا ايه لكن في واحد ابوه سماه مكي وزي النهارده في مكي مكي كتير عندنا صح ولا لا؟ عندنا في جسر السويس مطعم اسمه مكي، اسمه كده الراجل اسمه كده، انا عمي اسمه تونسي هو سموه كده، مش نسبه الى تونس، هو ما يعرفش حاجه عن تونس ولا ليه اي صله بتونس خالص، لكن اسمه كده. فيجي علماء العلماء يفردوا نوع يقولوا ايه، من نسب بخلاف الظاهر، من نسب بخلاف الظاهر يفردوه بنوع، لكن هو في الواقع صوره من صور الايه الانساب، يعني يتفرع عن الانساب من المسائل التي تلحق بالايه بالانساب. فمنهم من يجعلها مساله مستقله ويفردها بنوع، ومنهم من يدرجها في نوع اكبر ويجعلها صوره من صور ذلك النوع، زي ايه الحديث المعنعن او المؤنأن، بعضهم جعله نوعا مستقلا وبعضهم قال لا هذا ليس نوعا مستقلا، هذه مساله تلحق بمسائل سقط من الاسناد، مفهوم؟ وبعضهم يجعلها مساله تلحق بمسائل صور تحمل الحديث وهي الإجازة، لأن غالبا ما إذا ما قال الراوي عن يقصد أنه تحمل الحديث عن طريق الإجازة إلى آخره. دي قضية تصنيف، وقضية التصنيف بتركن وبترجع كثيرا إلى اجتهاد المصنف المؤلف للكتاب، فقد يرى أن هذه المسألة أشبه أن تدخل في هذا الباب، ويرى غيره أن هذه المسألة الأشبه أن تدخل في باب إيه؟ آخر. قضية تصنيف، لكن ليس التصنيف دائما يكون حكما في فهم ذلك المصطلح أو في معرفة مناهج علماء الحديث فيه، مفهوم هذا الكلام؟ فحينئذ حينما نجد مسألة مدرجة في باب من الأبواب، ما يكفي أنها أدرجت في هذا الباب أنها تأخذ حكم هذا الباب، ليس دائما مؤبدا اذا ما ادريت في هذا الباب انها تاخذ حكم ذلك الايه الباب، قد تاخذ حكم ذلك الباب وقد لا تاخذه. فلابد لطالب علم الحديث او غيره من العلوم ان يتامل المساله نفسها، وان لا يغتر بكون عالم من العلماء او اكثر ادرجها في باب من الابواب فيتوهم انها تاخذ حكم ذلك الباب دائما وابدا. هنا مسألة أصح، نجد مثلا الخطيب البغدادي في كتاب الجمع لأخلاق الراوي وأداب السامع لما تكلم عن قضية الأصح، أصح الأسانيد، ما أدخلها في باب الصحيح ولا عرج على هذا الأمر من قريب أو من بعيد، وإنما ماذا فعل؟ أدخلها في باب الأسانيد التي وصفها الأئمة بكونها أصح لدعوة طالب العلم الى الاعتناء بهذه الاسانيد. شفت بقى؟ يعني لما كان يذكر الاسانيد التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها، والرواه الذين ينبغي لطالب العلم ان يهتم باحاديثهم، ذكر بعد ذلك قال فلنذكر كل الاحاديث التي وصفت بانها اصح حتى يكون ذلك حاضرا بين يدي طالب العلم ليهتم بها اكثر من غيرها. ادي الامام الخطيب البغدادي ما ذكر انها من هذه الحيثية تكون ايه صحيحة في ذاتها، وانما تكون ايه تكون اولى بالاهتمام من غيرها. ولا شك ان الاصح ينبغي ان نعتني به اكثر من الاقل ايه صحة، لكن كونها اصح هل يعني انها صحيحة؟ قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وهذا ما ييسر لنا فهم هذا الباب، لاننا سنجد من خلال ما يسوقه المؤلف والشارح أشياء أحيانا نستشكلها، أحاديث وصفت بأنها أصح مع أنها لم يتحقق فيها وصف الصحيح أصلا، فكيف تكون أصح؟ إذا فهمنا المقدمة اللي احنا عملناها في اللقاء الماضي وهذا اللقاء، سنكون إن شاء الله تعالى على دراية وفهم لاستيعاب هذه الأمثلة واستيعاب مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لها. تعالوا بنا نذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن كثير أخذا عن ابن الصلاح، ثم نعرج على بعض الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشارح لنفهم من خلالها كيف أن هذه الأسانيد لم يتحقق فيها كونها صحيحة فكيف تكون أصح. قال ولهذا أطلق بعضهم أي بعض أهل العلم أصح الأسانيد على بعضها أي بعض الأسانيد. فعن أحمد، من أحمد ده؟ أحمد ابن حنبل الإمام رحمه الله. وإسحاق، من إسحاق؟ إسحاق ابن راهوي. يبقى هنا بناخد فايدة، بعض أهل العلم لشهرتهم لا يحتاجون إلى أن ينسبوا حتى يعرفوا. بعض أهل العلم لشهرتهم لا يحتاجون إلى أن ينسبوا حتى إيه؟ يعرف. لما تقرأ في الكتب قال أحمد، ما تقولش أحمد ده مين؟ ما عندنا مليون واحد اسمه. قولك لا، أدم أحمد وسكت يبقى هو ابن حنبل، خلصت. فهمت ولا مش فهمت؟ وهذا يعني من يعني من رفعه الله فلا يضعه أحد، رفع الله ذكره فصار علما على الأحمدين، إذا قيل أحمد فهو ابن حنبل. يعني هذا من فضل الله ومن رفعته، يعني رفع ذكره في الدنيا والآخرة. الآن لو مشيت الشارع هذا مذهب أحمد، أي واحد اثنين بيتخانقوا ويبقى لما أحمد يقول كده مش هتقول له أحمد مين، صح؟ على طول تسأل تلقائيا إن هو أحمد إيه؟ ابن حنبل. إسحاق، لما يقولوا قال إسحاق مين؟ مش أبو إسحاق. طب لما يقولوا قالوا قال أبو إسحاق يبقى مين؟ أيوة مين؟ سيدنا إيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص مشهور باسمه لا بكنيته. قل هذا قول سعد، يبقى هو إيه؟ ابن أبي وقاص. في علماء اشتهروا بكناهم وعلماء اشتهروا بإيه؟ بأسمائهم، وعلماء اشتهروا بإيه؟ بأنسابه. تقول البخاري، ما عندنا كذا واحد بخاري، لكن تقول البخاري تقصد مين؟ اللي هو اسمه إيه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برجزبة البخاري، الإمام معروف صاحب الصحيح. واضح؟ كما تقول الزهري، لو محمد بن شهاب الزهري، خلاص خلصت، مش محتاجة إيه؟ يبقى دي إيه؟ زي إيه؟ شفرة. عارف الشفرة؟ في كده ايه علماء كده بيعرفوا بالشفره، تقول اس خلاص. في علماء بيعرفوا بالشفره اذا قلت حرف، تقول خاء، حرف الخاء يبقى عارفين البخاري، ميم يبقى مسلم، تاء يبقى ترمذي. مش محتاجه بقى ايه فقاقه، ولا احتاجه بقى افتح معجم لغوي، لا. في خلاص بقت ايه عندنا شفره سين، علشان ايه لما نتكلم ايه محدش يفهمنا بقى، انت فاهم ايه؟ اه. فعن احمد، يبقى احمد مين؟ اسحاق هو مين؟ طب ابو اسحاق، احنا قلنا اسحاق هو ابن راهوي، وده كان من اقران احمد، وهو امام محدث فقيه له اختيارات فقهيه، وله طبعا وهو امام حافظ في الحديث. ابو اسحاق هو السبيعي، ابو اسحاق الامام ابو اسحاق السبيعي، ماشي؟ اسمه ايه؟ ها عمرو بن ايه ابن عبد الله، ماشي. اصحها اي اصح الاسانيد الزهري، اللي هو محمد بن شهاب الزهري اللي هو امام التابعين. احنا نقول امام التابعين مع ان عندنا ابن محمد بن سيرين من امام التابعين، وعندنا سعيد بن جبير من امام التابعين، عندنا قتاده من ائمه التابعين، عندنا الحسن البصري من ائمه التابعين. لكن لما نقول ان الزهري امام التابعين، لأنه كان من صغار التابعين، فانتشر واشتهر أكثر من ممن قبله، وهو كان متوسعا وتوسع في الرواية جدا، كان من أحفظ أهل زمان، حتى إنه لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أراد أن يجمع السنة، أراد أن يدون السنة في زمانه وكان على رأس المئة، طلب من محمد بن شهاب الزهري أن يجمع له السنة، دليل على ان الزهري كان ايه؟ كان من احفظ اهل زمانه، حتى يقول السيوطي في الفيته اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن شهاب امرا له عمر، عمر ده مين؟ ابن عبد العزيز، ماشي؟ طب لما نقول عمر ونسكت يبقى مين؟ ابن الخطاب، لكن غيره لازم ننسبه، نقول عمر ابن عبد العزيز. لكن احيانا يتميز ذلك بالطبقة، يتميز بالايه؟ بالطبقة. يعني ايه؟ لما في زمن معين اذا قالوا عمر يقصدون عمر معين، في زمن تاني اذا قالوا عمر يقصدون عمر ايه؟ اخر، لان كل زمن ليه مشاهيره. زي يحيى، لما تيجي مثلا الامام احمد يقول قال يحيى، يقصد يحيى مين؟ لا نمشي بقى. الامام احمد اذا قال يحيى يقصد يحيى ابن سعيد القطان، لكن بعد زمن الامام احمد لما يقول يحيى يقصد يحيى ابن معين. ماشي؟ ابن معين من تلاميذ القطان، كما ان احمد من تلاميذ الايه؟ القطان. هذا يحيى وهذا يحيى، يحيى ابن سعيد القطان ويحيى ابن معين. لكن اغلب ما ياتي يحيى في كتب الرجال هو ايه؟ ابن معين. وقد واذا ارادوا يحيى القطان فاما ان ينسبوا بان ينسب الى ابي فيقول يحيى بن سعيد او يحيى القطان او القطان، واضح؟ واما ان يذكروا الراوي عنه ليتميز، يذكروا الراوي عنه ايه؟ ليتميز. فاذا مثلا الراوي عنه مثلا مثل احمد بن حنبل فيقول قال يحيى، تفهم على طول ان هو ايه؟ ابن سعيد القطان. ديت حاجات كده ايه؟ معلومات على الماشي تفهمها عشان تعرف ايه تسلك في الكتب ديت. لان بعض طلبة العلم يخش في الكتب يحار اسماء كده غريبة ما انزل الله بها من سلطان، ايه يا عم الاسماء ديت؟ اعرف اميز يحيى مين ده؟ زي مرة واحد قال لي، كنت رحت الشرقية، الكلام ده من 20 سنة تقريبا، كنت اخوة في الشرقية عزموني، وانا بحب العزايم على فكرة يعني، ماشي؟ فلما عزموني بصلي هناك في المسجد الظهر او العصر، ففي ورقه متعلقه قال الحسن وجايبين ايه كلام. فبقول لهم يا جماعه الكلام دوت غير صحيح. قالوا لي يا شيخ الحسن بيروي عن الرسول، الحسن ده ابن علي بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي صحابي بيروي عن رسول الله، يبقى حديث متصل صحيح. قلت لهم قال لك ان الحسن بن علي؟ قال لي امال ايه، ما هو مش الحسن يبقى الحسن عليه؟ قلت له لا، الحسن اذا اطلق يبقى الحسن البصري على طول. ايوه الحسن بن علي اشرف واعلى وافضل من الحسن البصري، لكن شهره الحسن البصري اشهر لانه اكثر من الروايه واكثر من العلم والفقه، وانتشر في زماني وبعد زماني الى يومنا هذا. فصار كلمه الحسن علم على الحسن البصري، لما تقول الحسن قال الحسن يبقى مين دوت؟ الحسن ايه؟ البص. خلاص يعني مكة مشددة، مش محتاجة بقى ايه تنسبهولي. فقلت له اذا قالوا قال الحسن وسكتوا يبقى ده الحسن الايه؟ البص، اللي لازم تفهم هذا. فدي اشياء بنفهمها ايه؟ بالخبرة والغوص في الكتب. خلاص من كتر ايه استعمالك للكتب وقراءتك للكتب بتفهمها. لكن انا بقولها لكم كده علشان ايه؟ تبقى تمهيد لما بعد ذلك ان شاء الله تعالى. بعد ذلك يعني بعض الاشياء اللي انا قراتها وتعجبت منها، مره من المرات الامام يحيى بن معين سئل عن راوي، فقال صاحب الاباطيل منكر الحديث. صاحب الاباطيل منكر الحديث. فجي واحد بيعمل رساله ماجستير او دكتوراه نقل الكلام ده، فقال ايه؟ وقال صاحب الاباطيل منكر الحديث. وافتكر ان في واحد اسمه صاحب الاباطيل، مسكين هو ابن معين بيقول فلان دوت اللي هو صاحب الترجمه صاحب الاباطيل، يعني يروي اباطيل كثيره منكر الحديث. فطبعا دي من الحاجات التي يفضح بها احيانا الطالب، ان يكون مش عارف بدهيات الايه؟ الاسماء والاعلام. لما يقرا كتب الرجال وكتب العلم يكون فاهم الكلام دوت، مفهوم هذا الكلام. زي شيخ الاسلام، تيجي مثلا هو ابن تيمية طبعا، شيخ الاسلام ابن تيمية شيخنا وشيخ يعني ابائنا واجدادنا كمان، لكن كلمة شيخ الاسلام ديت بتختلف معناها من قائل لقائل. لما يجي بقى انا اقول شيخ الاسلام ابن تيمية صح، لما يجي ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية، لما يجي اغلب الحنابلة يقولون شيخ الاسلام يقصدون ايه؟ ابن تيمية. لكن لما يجي السيوطي يقول شيخ الاسلام يقصد مين؟ ابن حجر. السيوطي لما يقول في كتبه قال شيخ الاسلام يقصد ايه؟ ابن حجر. طب لما ابن حجر يقول شيخ الاسلام يقصد ابن القيم، يقول وقال شيخنا شيخ الإسلام يقصد إيه؟ طب لما قالش العراقي؟ هو بيقصد لما يقول العراقي يقول شيخ قال شيخنا ويسكت، مع إن العراقي من الشيوخ، لكن لما يقول ابن حجر يقول وقال شيخنا يبقى هنا إيه؟ العراق. لما يقول وقال شيخنا شيخ الإسلام يقصد إيه؟ البلقائي. كده افهم المصطلحات دي تلقائي مفهوم. دي بقى الشفرة اللي احنا بنتكلم بيها عشان ما حدش يفهمنا، مش كده ولا ايه؟ طيب اصحوها يعني قال احمد واسحاق اصحوها الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري امام التابعين عن سالم. مين سالم ده؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عمر اللي هو ايه؟ ابن الخطاب اللي هو الصحابي، هو وابو صحابي، يبقى سالم ده ابنه. طبعا سالم طبعا من كبار الثقات، وكان عابدا زاهدا رضي الله عنه وعن ابيه وابيه. عن ابيه اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. يبقى اصح سند ما يرويه الزهري عن سالم عن ابيه. سالم دوت احد الفقهاء السبعه المعروفين ومن غير اتفاق، يعني بعضهم اختلف هل سالم يعد من الفقهاء السبعه او غيره اللي هو مين؟ ابو سلمة بن عبد الرحمن. ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف دوت ابنه ابو سلمة، اسمه كده ابو سلمة، اسمه كنيته في بعض الرواه ملهوش اسم، هو اسمه كده، اسمه ابو بكر زي ابو بكر بن عياش المقرئ المعروف، وهو إمام في الحديث أيضا، إمام في القراءات وإمام في الحديث، اسمه أبو بكر ابن عياش، ملوش اسم. بعضهم قال اسمه عامر وبعضهم قال غير ذلك، لكن الأصح عند أهل العلم أن ليس له اسما، اسمه كنيته، اسمه أبو بكر. كذلك أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه إيه؟ كنيته، هو اسمه كده، اسمه أبو سلمة، مفهوم؟ دي أصح الأسئلة، لا شك أن هذا صحيح وأصح. يبقى الزهري عن سالم عن أبيه ده صحيح وإيه؟ وأصح، يعني مش أصح وبس، إحنا قلنا في الأول قد يكون أصح وليس إيه؟ لكن ده صحيح وأصح. معايا؟ طبعًا ممكن يدخل فيه أيضًا ما يرويه سالم عن أبيه عن جده اللي هو إيه؟ عمر بن الخطاب. ايضا داخل في اصح الاسانيد، لانه اذا كان الحديث الى ابن عمر صحيحا او من اصح الاحاديث، فاذا روى ابن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب فهو ايضا صحيح واصح، باعتبار ان الصحابه كلهم عدول امناء، فكيف اذا كان هذا الصحابي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. مفهوم هذا الكلام؟ وقال علي بن المديني اللي هو ايه؟ علي بن مين؟ اسمه ايه؟ علي بن عبد الله بن جعفر ابن المدين. ماشي؟ اذا جاء في الاسماء وقال علي، لا سيما اذا قال ذلك البخاري فهو ابن المدين، علي كلمة زيد ان ينسى، او ابن المدين هو ده، هو الامام علي بن المدين شيخ البخاري ومن اقران الامام احمد، وعلي بن المدين دوت اللي هو كان يعني نعم حية الوادي، كان يلقب بحية الوادي، وهو ده مش هو عليه هو الذي لما ألف البخاري كتابه الصحيح، كتابه التاريخ الكبير، ما هو البخاري ليه الصحيح ومن عارفينه، لكن ليه أيضا التاريخ الكبير، كل كتب البخاري ممتعة، مش الصحيح بس، احنا عارفين الصحيح ممتع، وحجر من جاء بعده، والناس الى الان مش قادرين يفهموا حاجات البخاري، يعني لعل ابن حجر من اكثر العلماء الذين وفقوا لحل كثير من الغاز البخاري وحل كثير من اشارات البخاري، واضح؟ لكن كتاب البخاري ده ممتع، ممتع جدا. كتاب التاريخ الكبير بقى للبخاري اكثر امتاعا، بس مشكلة التاريخ الكبير لم يأخذ حظا من الشرح والتبيان كما أخذ الصحيح، لأن الصحيح يعني تناقلته أيدي كثير من الشراح بخلاف التاريخ الكبير، ولذلك اللي ما يفهمش البخاري يحتار في التاريخ الكبير ده، وهو حير كثيرين من أهل العلم، فكيف بنا نحن؟ لدرجة أن علي بن المديني لما رأى لما ألف البخاري كتابه التاريخ عرضه على علي بن المديني. هو علي بن المديني مرة والإسحاق من راهوين إسحاق كده خلاص يبقى إسحاق. ما هو برضك إسحاق مرة في السند اللي قبليه لما ألف التاريخ الكبير عرضه على إسحاق بن راهوين فبهر به. ثم دخل إسحاق على بعض الأمراء وهو عبد الله بن طاهر كان أميرا وقت إذن، فدخل عليه وبيده التاريخ الكبير للبخاري اللي هو تلميذه، فقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قال بلى. فأراه التاريخ الكبير. شوف شيخ البخاري محتار من إيه؟ من الكتاب ده مش قادر يفهمه إزاي. فراح يوديه وأدخله على بعض الأمراء وكان أميرا له عناية بالعلم. شوف كان الخلفاء والأمراء كان عندهم علم كان بيفهموا يعني ويعرف قيمة البخاري. فلما نظر إلى التاريخ الكبير فتعجب منه وقال لا أدري كيف ألفه وكيف صنعه. دليل إنه بيفهم. ما هو كونه يتعجب من هذا الكتاب معناه إيه؟ إنه فهمه. ما هو اللي ما يفهمش يقول إيه؟ يقول عكس. زي واحد كان طلع مرة كان بيدينا في دار العلوم في وقت أيام ما كنا بندرس في دار العلوم، فقال لي يا أخي البخاري عمل إيه؟ البخاري عمل إيه؟ البخاري جمع شوية حديث وقال لك أنا عملت كتاب صحيح حديث صحيح. أنا ألفت موسوعة التاريخ الإسلامي. مسكين. ما هو فعلا اللي ما يفهمش يقول عكس. حتى العسل الأفاري دلوقتي. الأول كانوا لك العسل للفقراء، لكن العسل ما بياكلوش حتى الأغنياء. فأنا أحيانا لما أحب أتمتع أكون متضايق قرفان مكروب وعايز بقى يعني أفك عن نفسي شوية وأنشكح شوية. أعمل إيه؟ أفتح التاريخ كبير أتأمله ألاقي البخاري بيتكلم كلام كدوت يسترعيني إني أبحث هنا وأبحث هنا. يا سلام دي الأفيونة بتاعتي أنا كده انشكحت. يزول الهم والغم. التاريخ الكبير دوت عشان تفهمه محتاج عمر في عمرك، لأن علماء كثيرين وقفوا حيارة أمام مواضع في التاريخ الكبير مش فاهمينها. وده مصدق لما فعله إسحاق وعبد الله بن طاهر لما تعجبوا من صنيع البخاري في هذا الكتاب. كتاب عظيم جدا، ولذلك أنا بجمع تعليقات لي على الكتاب شرح لبعض إيه ألغاز البخاري ده. نسميها النكت على التاريخ الكبير، ربما تطبع قريبا إن شاء الله. طيب، وقال علي ابن المدين والفلاس. الفلاس ده هو اللي اسمه ايه؟ عمرو ابن علي الفلاس. كل دول شيوخ البخاري. جاءوا مرة أصحاب الفلاس جاءوا مرة إلى عمرو بن علي الفلاس يسألونه عن حديث قال فيه البخاري لا أعرفه. يعني سألوا البخاري عنه عن الحديث دوت فقال البخاري لا أعرفه. فلما البخاري قالوا لا أعرفه قالوا روح بقى لمين؟ لشيخ البخاري. إذا كان البخاري مش سألنا عن الحديث مش عارفه يبقى مين اللي يعرفه؟ شيوخه بقى. فراحوا مين؟ شيوخه. فراحوا لعمرو بن علي الفلاس فسألوه عن الحديث وقالوا إننا سألنا البخاري فقال لا أعرفه. فقال الفلاس حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. تجين سألوني ليه؟ البخاري مش معرفوش وانا هعرفه. وده ناخد منها فائدة علمية. مين يقولها؟ ايوة بالضبط كده. ايه هي بقى؟ ها؟ هو انت جبت الدب من ديله. قال لك يبقى البخاري امير المؤمنين. هو امير المؤمنين يا ابني من زمان. هنقول فائدة علمية. هو كونه امير المؤمنين دي قضية مسلمة. احنا عايزين فائدة علمية. ايوه قول. تفوق. دي بديهيات يعني ان البخاري متفوق على شيخه وشيخ شيخه كمان. أي مالها ايه الفائدة يعني؟ ما هو قالها قول البخاري لا اعرفه، هي دي الفائدة. الله يرحمه كان راجل امير والله، كان راجل طيب جدا. ماشي. ايه تاني؟ نعم ايوه قول يا ابني، بس انت خلف الكاميرا. ايوه ما هو ده الجنود المجهولون اللي هم خلف الكاميرا. الله ينور عليك، يبقى ما بتجيش الا من ورا الكاميرا. يعني قول علماء الحديث في الحديث لا اعرفه اي هو منكر، فنفيهم للمعرفه ليس عن جهل وانما عن علم. فاهم الكلام دوت؟ لما يجي عالم من علماء الحديث يسأل عن الحديث فيقول لا اعرفه، مفيش لما يعرفه قد يعرفه غيره. لا لا اعرفه اي لا اعرفه في الاحاديث الصحيحه اي منكر. احنا مش هندرس ان شاء الله الحديث المنكر، هيقولوا لنا هناك ايه ان المنكر عكسه ايه؟ المنكر عكسه المعروف. يبقى ما لا يعرف هو ايه؟ منكر. يبقى غير المعروف يبقى ايه؟ وده في القرآن. مش ربنا يقول ايه؟ فعرفهم وهم له منكرون. فتوحد الله. طيب علي بن المديني وعمر بن علي الفلاح قالوا ايه؟ قالوا اصحوها اي اصح الاسانيد محمد ابن سيرين، وهو من ائمه التابعين ومن اكثر الناس روايه عن ابي هريره، وايضا يروي عن ابن عباس عن عبيده مش عبيده، في عبيده كتير لكن ده ايه؟ عبيده السلماني، وعبيده السلماني من رواه التفسير عن ابن عباس ايضا، وله قول في اقواله في التفسير ايضا. اغلب كتب تجد عبيده السلماني له ذكر في كتب التفاسير كثيرا عن عبيده، وكل هؤلاء ثقات. يبقى عبيده ده لما نيجي نقول عبيده وعبيده ده بنسميه ايه؟ من باب الايه؟ المؤتلف والمختلف. ايه المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف الاسماء التي تشترك في الرسم وتختلف في النطق. الرسم واحد، شكلهم زي بعض ولا لا؟ عين باء ياء داء تاء او هاء، صح؟ اللي في عبيده وعبيده بتكتب كده ولا لا؟ لكن نطق هذه يختلف عن نطق هذه. هندرس باب اسمه المؤتلف المختلف في اواخر الكتاب، بيعتني بهذا الجانب. بيعتني بهذا الايه؟ الجانب. زي ايه؟ ها؟ قول. حجر وحجر. مش كده ولا ايه؟ كويس جدا. قول ايه تاني؟ عباس وعياش. علي وعلي. احمد واجمد. ها؟ ايه؟ حسان وابان؟ لا صعبة دي. لكن في حبان وحبان. ها؟ ابو حمزة وابو جمرة، صح؟ بارك الله فيك. وابو حمرة. ها؟ انس واتش. كل دوت اسمه مختلف ومختلف. العلم ده بيعتني بضبط الاسماء دي، عشان لما تجيلك الاسماء دي في الكتب مصحفة تعرف ايه صوابها. بعض الناس ايه بيغلطوا. ها؟ وفيها صور اخرى متنوعة العلماء قرعوا فيها، فيأتي ان شاء الله تعالى بيانوها عندما نأتي لباب المؤتلف والمختلف. عن علي، مين علي ده؟ علي في الصحابة يبقى هو ايه؟ ابن ابي طالب. ماشي؟ رضي الله عنه. ايضا هذا من اصح الاسانيد. وعن يحيى بن معين انه قال اصحها الاعمش، اللي هو مين؟ ايه؟ سليمان بن مهران الاعمش. سليمان بن مهران الاعمش. عن ابراهيم، مين ابراهيم ده؟ ابراهيم بن يزيد النخعي. كل دول ائمه ثقات. عن علقمه، مين علقمه ده؟ علقمه ابن قيس ولا ابن وقاص؟ ابن وقاص بيروي عن مين؟ عن عمر. اما الراوي عن ابن مسعود هو مين؟ ابن قيس، من اشهر الرواة عن ابن مسعود. وهنا بيروي عن مين؟ ابن مسعود. يبقى ده ابن علقمة ابن مين؟ ابن قيس. شفت هنا بقى عرفنا علقمة ده ازاي بقى؟ الفقاقة لها اصول، عرفنا بيروي عن مين. لما يجي لك الاسم من الاسماء ديت غير منسوب في الاسناد، بص في الشيخ بتاعه وفي التلميذ تعرف على طول ده مين. مفهوم الكلام دوت؟ لها طرق، دي طرق في البحث متنوعة لعلنا ان شاء الله تعالى نعتني بها بعد ذلك. نعرفكم لما يجي فلان تعرف ان ده فلان، لما يجي بيروي عن فلان يبقى فلان. الكلام دوت محتاج بس هدوء شوية، بس نخلص بس ايه اصول العلم، بعد كده نخش في الحاجات الايه الفاكهة بتاعت العلم بقى. الواحد يأكل الاول عن ايه يحلي، بعد كده نحلي ان شاء الله. عن ابن مسعود، من هو؟ عبد الله ابن مسعود. قيل انه احد العبادلة، والصواب انه ليس من العبادلة. طب مين العبادلة؟ هما العبادلة كم واحد؟ اربعة. لما نقول العبادلة نقصد العبادلة من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم؟ من الصحابة. هما دول الايه العبادلة. لما نقصد العبادلة في الصحابة، في عبادلة في التابعين وفي عبادلة في غير التابعين، لكن الأشهر هم العبادلة الذين كانوا في التابعين في الصحابة. وهؤلاء العبادلة أربعة، قيل لهم عبادلة لأنهم كلهم اسمهم إيه؟ عبد الله. وكانوا في زمن واحد، أي في طبقة واحدة من طبقات الصحابة، وكانوا يرجع إليهم في الفتح. فلذلك حين يقولون هذا قول العبادلة، أي رأي العبادلة ومذهب العبادلة في هذه المسألة، يقصدون هؤلاء الأربعة. من هم؟ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن إيه؟ عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. هم دول جمعهم السيوطي في بيتين، فقال والبحر، من البحر؟ ابن عباس، وهو الحبر أيضا. والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود، إلا ابن مسعود. ابن مسعود خارج عنهم. ليه قال لك خارج ليه؟ لأن ابن مسعود كان أكبر منهم سنا، فقبل أن يشتهر هذا اللقب كان قد ابن مسعود قد توفي، فلم يشتهر اللقب دوت في زمانه، إنما عرف بعد وفاة ابن مسعود، فلذلك عرف في صغار الصحابة لم يعرف في كبار الصحابة. وإن كان ابن مسعود اسمه عبد الله، لكن هذا اللقب وجد بعد وإيه؟ بعد زمانه. دون ابن مسعود لهم عبادلة، وغلطوا من غير هذا مال له. يعني الأربعة دول بس هم الإيه؟ إذا اجتمعوا على قول نقول هذا قول العبادلة. فإذا قالوا في كتب أهل العلم هذا قول العبادلة، نقصد إيه؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير. أو النهاردة مش خدته بقى أصح وبس، كنت خدته يعني معلومات متناثرة، وأنا بحب كده عشان تبقى فيها إيه؟ فيها إيه؟ تنويع، فالإنسان ما يتملش. الطالب لما يلاقي مادة واحدة في الدرس كله في حتة واحدة يمل، لكن يحس كده في إيه؟ حاجات من هنا وحاجات من هنا وحاجات من كل بستان زهرة، يخرج من الدرس يحس إن عنده إيه؟ معاه قفص فاكهة. ايضا هذا في الاصح الاثاني، وهذه كلها صحيح وايه واصح. وعن البخاري اللي هو محمد بن سعيد البخاري صاحب الصحيح امام المعروف، انه قال اصحها مالك من مالك. وما ادراك ما مالك؟ له ابل كثيرات المدارك. مش ده واحد تاني، احنا بنتكلم عن مالك الامام اللي هو ايه مالك بن انس امام دار الهجرة، اسمه مالك بن انس بن مالك. يبقى أبوه اسمه إيه؟ أنس بن مالك. يبقى أبوه الصحابي؟ بعض الناس بيخلص الموضوع ده، يفتكر إن أبوه هو الصحابي. لا، مش صحابي. ماشي؟ أبوه ليس صحابي، لكن أبوه يشترك مع الصحابي في إيه؟ في الاسم واسم الأب. وده اللي بنسميه المتفق والمفترق. إيه المتفق والمفترق؟ أن يشترك رجلان أو أكثر طبعًا. في الاسم او في الاسم واسم الاب، او في الاسم واسم الاب والجد، او في الاسم والنسبة، او في الاسم والكنية. ولكن هذا رجل وهذا ايه رجل، يبقى اشترك جماعة او عدد من الرواة في الاسم واختلفوا في المسمى، يعني هذا انس ابن مالك وهذا انس ابن مالك، لكن ده غير ده، ده ايه غير ده، بخلاف المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف اشتركوا في رسم الاسم لكن اختلفوا في النطق، اما المتفق والمختلف يشتركون في الرسم والنطق ويختلفون في ايه في الشخص نفسه. فهمت الكلام ده؟ فاهم الموضوع ده؟ افهم. مالك اللي هو امام دار الهجره، عن نافع اللي هو ايه مولى عبد الله بن عمر، مش ابنه، ابنه اسمه ايه سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر، لكن ما نافع مولاه، مولى عبد الله ابن عمر. رغم ان نافع مولى ابن عمر وسالم ابن ابن عمر، الا ان بعض اهل العلم يقدم نافعا على سالم، الاثنين ثقات، لكن يقول بعض اهل العلم ان نافع اوثق من سالم رغم ان مولى مش ابن. سبحان الله، ارزاق، مش قصه بقى نسب، هو كان مولى له لكنه تخصص في مولى في حديث مولاه واتقنه غايه الاتقان فصار حجه. ومع ذلك فالعلماء يعتبرون سالما ونافعا كلاهما اوثق الناس في ابن عمر، الا انه مع ذلك نافع اوثق من سالم. يعني احنا بنرجح هنا ايه؟ من قمم. احنا النهارده بنرجح من ايه؟ من قمم. احنا طبعا اصول بقى نتفرج من بعيد، يعني ما نقربش عشان نتعور. عن ابن عمر اللي هو ايه؟ عبد الله ابن عمر، ايضا هذا صحيح وايه واصح. والسلسله ديت مالك عن نافع عن عمر تسمى بسلسله ايه؟ الذهب. حتى قال بعضهم سلسله الذهب، ما عن مالك عن نافع عن الامام النافك. من الامام النافك؟ ابن عمر رضي الله عنه. وزاد بعضهم، يعني في نفس السلسله زود عليها، الشافعي عن مالك. يعني قال اذا كان مالك اصح الاسانيد عنه عن نافع عن ابن عمر، طيب من اوثق من روى عن مالك؟ قال لك الشافعي. يبقى ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر من اصح الايه؟ الاسانيد. والكلام ده منتقد، هنقول ليه يعني. قال إذ هو أجل من روى عنه، يعني أجل من روى عن مالك هو مين؟ الشافعي. وبعضهم قال بقى وأصح من روى عن الشافعي مين؟ أحمد بن حنبل. يبقى من أصح الأسانيد ما روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. صح الكلام ده؟ وده منتقد، لأن أساسه منتقد أصلا. لا شك أن الشافعي أجل من روى عن مالك، لكن نحن هنا نبحث في الأجلية أم في الأوثقية. قد يكون رجل أجل من غيره، أفضل من حيث المنزلة والديانة والإمامة في الدين، لكن من حيث الحفظ والتسبل والإتقان شيء آخر. نحن هنا نبحث في صفات الأجلية أم في صفات الأوثقية؟ الأوثقية. فالعلماء يقولون لا، من حيث الأوثق فأوثق من روى عن مالك مين؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي هو أوثق من روى عن مالك الموثق، وإن كان الشافعي ثقة إمام حافظ، لكن إذا قورن بالقعنبي في مالك نقول له لا، القعنبي أوثق وأتقن وأقدم وهو المقدم في مالك. بينفع الترجيح ده؟ طبعا ده الترجيح بين الايه؟ القمم زي ما بنقول. بينفعنا بعد كده في علم علل الحديث هنحتاجه، لكن احنا النهارده بنتكلم كل دول ائمه فوق راسنا من فوق، لكن العلماء الحديث بقى بيرجحوا بقى الترجيحات دي بتنفعهم بأشياء في تكات علمية دقيقة جدا بتنفعنا في باب علل الحديث، هنيجي إن شاء الله هناك. ونتكلم باستفاضة. فهمني؟ ولذلك العلماء يقولون لا، إذا بحثنا عن الأفضلية من حيث الجلالة والعلم فلا شك أن الشافعي أفضل. لكن هنا لما نرجح سند على سند ما بنرجح باعتبار الأفضلية في الدين، إنما بنرجح باعتبار الأفضلية في الحفظ والإتقان والتثبت. ولا شك أن القعنبي محمد عبد الله بن سلمة أولى وأكثر حفظا وتثبتا في مالك من الشافعي. ماشي؟ إذا ما بني عليه أيضا من أن أحمد عن الشافعي يعتبر من أصح الأسانيد منتقد، لأن أصله إيه؟ منتقد. لا سيما وأن أحمد ليست له رواية عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر إلا 3 أحاديث فقط ذكرها في سياق واحد في موضع واحد في المسلم. يعني أصلا هذا السند أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر لا تروى به أسانيد كثيرة ولا أحاديث كثيرة، هو 3 أحاديث فقط، وبعضهم يجعلها حديث واحد بنفس السند وهي في موضع واحد ذكرها الإمام أحمد في المسند. وإنما يقدم السند بكثرة ما روي به من الأحاديث. يعني أنا النهارده لما يجي واحد روى حديث واحد هل يقارن بواحد روى 100 حديث؟ ها؟ فمهما كان الذي روى حديث واحد أجل وأحفظ، لكن كون الآخر روى أكثر يجعل له مزية، لأن من روى كثيرا فلم يخطئ أفضل ممن روى قليلا ولم يخطئ. صح ولا لا؟ لأن الذي روى قليلا فلم يخطئ وكأيش روى كمان الأفضل لم تروي إلا القليل، فده أنت إذا غلطت ضعفت لذلك، لأن المقل إذا أخطأ كان ضعيفا. إنما يتفاضل الناس بكثرة ما رووا وقلة ما عندهم من الأخطاء. أما الذي يقل من الرواية فليس أمامه إلا أن يصيب، فإن أخطأ ولو في حديث واحد ضعف بذلك، لأن المقل ليس أمامه إلا أن يتقن ذلك القليل، فإذا كان مع إقلاله يخطئ ففض يدك منه. أما المكثر فإذا أخطأ يحتمل منه الخطأ لأنه مكثر. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك كان المكثر يحتمل منه الخطأ ولا يحتمل من الإيه؟ المقل. طيب هنا الكلام دوت فهمناه على هذا النمط، وفهمنا ان هذه الاحاديث لا شك ان هذه الاحاديث الاصح هي صحيحه وايه واصح. لكن جاء الشيخ احمد الشاكر رحمه الله تعالى وجمع من كتب اهل العلم ما كل اسناد قيل فيه انه ايه اصح، قيل فيه انه ايه اصح. وهذا العلماء يرون ان اطلاق الحكم بان الاسناد الفلاني اصح اسناد في الدنيا، هذا التعبير فيه مبالغة وفيه مجازفة، والصواب تقييد ذلك، فلا نقول أصح إسناد ونسكت هكذا مطلقا، وإنما الصواب في التعبير أن نقيد فنقول أصح إسناد عن أبي بكر كذا وكذا، أو أصح إسناد عن عمر كذا وكذا، نقيده بالصحابي، أو أن نقول أصح إسناد البلد الفلانية كذا وكذا فنقيده بالبلد، فنقول أصح إسناد للمصريين كذا، أصح إسناد لأهل الشام كذا، أصح إسناد لأهل اليمن كذا وهكذا. أما أن تقول أصح إسناد مطلقا فهذا غلط. مفهوم هذا الكلام؟ هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف بعضها هو مسبوق بالحكم عليها لكونها أصح، وبعضها كما ذكرنا صحيح بالفعل، وبعضها إنما هي أصح وليست إيه صحيحة، أصح بالنسبة لأهل هذه البلد أو بالنسبة لهذا الإيه الصحابي، لكن لا توصف بأنها صحيحة لكونها مشتملة على علة تمنع من الصحابة. مثال ذلك مثلا من ضمن ما ذكره حديث جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبيه اللي هو مين؟ محمد بن علي بن حسين، عن جده اللي هو علي بن حسين، عن علي اللي هو ايه علي بن ابي طالب. قالوا بعض اهل العلم جعل هذا من ايه من اصح الايه الاسانيد. ماشي؟ لكن هذا لا يوصف بأنه صحيح أصلا، فكيف بأصح؟ لماذا؟ أولا لأن علي بن الحسين اللي بيروي عن علي بن أبي طالب لم يسمع من إيه؟ من علي بن أبي طالب، فالإسناد إيه؟ منقطع. وهل المنقطع صحيح؟ ليس صحيحا، فضلا عن أن يكون إيه؟ أصح. هذا واحدة. ثانيا أن جعفر بن محمد هذا ذكر بعض أهل العلم كما في الهامش وهو ابن حبان أن أبناءه يروون عنه عن آبائه، يعني كما في الإسناد هذا أحاديث فيها أخطاء، أحاديث فيها إيه؟ فيها أخطاء أو فيها إيه؟ بعض الإيه؟ المناكير. واضح؟ شيخ ما خير ولم يستوعب يعني. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، فليس هو بالضرورة ايه؟ اصح. فاصح هنا بمعنى ايه؟ اخف ضعفا، اي اصح من غيرها. لكن جاء طبعا المعلق وقال ايه؟ وفي السند علة ظاهرة، فكيف يكون من اصح الاسانيد؟ هو استشكل هذا بناء على انه متصور ان قول المحدثين اصح انه صحيح. لا، قول المحدثين اصح لا يعني انه ايه؟ صحيح، وانما معناه انه افضل ما يروى عن علي ابن ابي طالب، او من افضل ما يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ماشي. ايضا ذكروا من اصح الاسانيد التي تروى عن ام سلمة ما يرويه شعبة عن قتادة عن سعيد اللي هو مين؟ ها؟ سعيد بن مسيب. عن عامر اخي ام سلمة، عن ام سلمة. قالوا ان عامر هذا لم يروى عنه الا سعيد ابن المسيب، فهو في عداد الايه؟ المجهولين، في عداد المجهولين. سيأتي ان شاء الله في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد ان المجهول نوعان، مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين هو الراوي الذي لم يروى عنه الا ايه؟ واحد. ومجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه اكثر من واحد لكن لم يوثق توثيقا معتبرا. اذا هذا الراوي في عداد المجهولين، واضح؟ فليس ممن يحتج بحديث. ولو اعتبرنا رواية سعيد ابن مسيب عنه تزكية من سعيد الله، واضح، فليس هو حينئذ يكون في أعلى مراتب الإيه؟ غايته أن يكون حسن، يصلح في الشواهد، يصلح في المتابعات، يصلح للاستئناس به والاعتبار به، لا يحتج إيه؟ به، فكيف يكون أصح؟ فأصح هنا بمعنى إيه؟ أقل إيه؟ ضعفا وأخف ضعفا. أيضا سيأتي من أصح الأسانيد عن بريدة بن الحسين ما يرويه حسين بن واقد، ها؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. ماشي. فالحسين بن واقد هذا فيه ضعف وتكلم فيه بعض أهل العلم، فهل هذا يعد من أصح الأسانيد؟ لا يعد من أصح الأسانيد باعتبار من يفهم من أصح الأسانيد أنها صحيحة، وإنما نقول هذا إيه؟ من أصح الأسانيد عن بريدة، أي أصح ما يروى عن بريدة، لكن لا يلزم أن يكون إيه؟ صحيحا في ذاته، وإنما هو أفضل ما يروى عن بريدة من الأسانيد. يبقى كده مفيش إشكال. من يعترض على الحاكم أن يتبول أنه جعل ذلك من أصح الأسانيد، يقول له لم يقصد الحاكم أنه صحيح، إنما قصد أنه إيه؟ أصح وأفضل، أفضل من غيره من الأسانيد التي تروى عن بريدة بن الحصين. مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا ذكر أن من أصح الأسانيد الشاميين ما يرويه الأوزاعي، اللي هو مين؟ اسمه إيه الأوزاعي؟ اسمه إيه؟ عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي. طبعا ده من ائمه الايه؟ من ائمه اهل الشام، وهو امام معروف. عن حسان ابن عطيه عن الصحابه. طيب هفترض معطية هذا من ايه؟ من تابعي التابعين وليس من التابعين. فاذا روى عن الصحابة يكون روايته متصلة ام منقطعة؟ يبقى لا صحيح، يكون لا يكون صحيحا لانه منقطع. فكيف يكون من اصح الاسانيد؟ قالوا هو من اصح اسانيد اهل الشام، اذا قورن بغيره فهو من اصح اسانيد اهل الشام، لان معروف عند اهل العلم ان اكثر اسانيد الشاميين والمصريين مراسيل ومعضلات. خذها فايده. اغلب اسانيد الشاميين والمصريين مراسيل ومعضلات، كما قال الامام الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاق الروى واداب السامع. فلما الاقي انا اسناد مرسل يرويه الاوزاعي عن حسان معطية عن الصحابة، وان كان هذا مرسلا لكنه يعتبر من اصح المراسيل وافضل الايه؟ مراسيل اهل الشام. يعني اذا قلنا بغيره من مراسيل اهل الشام فهذا من افضلها. فهنا الاصحية بمعنى ايه؟ انه افضل واحسن حالا من غيره، لأنه صحيح في ذاته. يبقى هنا مفيش إشكال. تفهم هذا الكلام؟ ولذلك تجد أغلب الأحاديث التي تأتي في الفتن والملاحم تروى بأسانيد شامية، وأغلبها مراسيل ومعضلات، مرسل ومعضل. معضل لو بيروي إيه؟ صغار التابعين أو من بعد التابعين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني أنها ليست متصلة، وأغلبها إيه؟ معضلات، وأغلبها مراسيل، وأغلب أحاديث الفتن والملاحم هذا الباب. فيجي بعض الناس يقول لك إيه دي كلها غير متصلة، مراسيل ومعضلات، فهي ليست صحيحة. نعم، فعدوها من أصح أسانيد أهل الشام، أي إذا قورنت بقية أسانيد أهل الشام بهذا الإسناد بهذا الإسناد من أفضلها وأحسنها وأقواها. مفهوم هذا الكلام؟ والله أعلم. فنشوف الأسئلة. أنا معلش تعبان شوية. نرجو أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس. لو كان بعد نبي لكان عمر. الحديث دوت فيه صحته نظر. حديث ان اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن الى اخره لا اصل له، من موضوعات الاحاديث. هل سمعت من الشيخ الألباني مشافهة أم لا؟ لم أسمع من الشيخ الألباني ولم ألتقي به، ولكنني رأيته 5 مرات في النوم. يعني بعض العلماء رمى محمد بن إسحاق صاحب السيرة بالرفض، فما قوله في ذلك؟ هذا أبعد شيء عن الرفض، محمد بن إسحاق طبعا. ما رأيك في طلب العلم من خلال الأشرطة والكتب؟ إن لم تستطع حضور الدروس فلا أقل من أن تحصل العلم من الأشرطة والكتب، وعندك أرضك من خلال مواقع الإنترنت، بس مش مواقع الإنترنت الناس اللي بتشكل في بعض، أقصد الدروس العلماء اللي هي نزل على مواقع الإنترنت تنزلها وتسمعها. يرحمك الله. هل يمكن للعالم الواحد أن يطلق لفظا واحدا أو مصطلحا واحدا ويرد به في موضع معنى وفي موضع معنى آخر؟ ممكن يا أخي، ويعرف ذلك بالسياق، وأنا ذكرت له أمثلة في لغة المحدث وفي المدخل إلى علم الحديث، وقلنا الكلام ده في أوائل الدرس. كان أبو نعيم يأخذ على التحديث أجرا وكان أحمد لا يرى ذلك، فلماذا وثقه؟ وثقه لأنه كونه لا يرى أن يأخذ الراوي على التحديث أجرا لا يستلزم أن يكون عنده ضعيفا إذا ما أخذ، لأن هذه العلماء لا يجرحون بالمسائل التي تختلف فيها الآراء الاجتهادية، أحمد يرى عدم الأخذ وغيره يرى. فأحمد لما رأى أن مسألة اجتهادية من إنصافه لم يضعفه برأي رآه واجتهاده اجتهده، لأن مسألة اجتهادية. إن شاء الله الأحد القادم وبعد القادم أجازة، الأحد القادم عشان تستعدوا للعيد، والأحد اللي بعده عشان تهضموا اللقمة اللي كلتوها في العيد، واخد بالك؟ وربنا يسهل بعد ذلك إن شاء الله. معذرة المتعب اليوم في المحاضرة، أجاوب على كل الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.